الحمد لله العزيز الغفار مقلب القلوب والأبصار، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه تترى وفضله مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رفع الأغلال والآصار وكشف بإذن ربه غشاوة البصائر وقضى الأبصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره واجتنبوا نهيه. أيها الإخوة في الله، إن في الكتب لخبرا وإن في السير لعبرا، قصة من قصص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموقف صدق من مواقف الصحب البررة، قلم الكاتب ولسان الخطيب مهما أوتيا من براعة أو حاولا من بلاغة عاجزان عن وصف تلك الحادثة في محنتها وابتلاءاتها، في صدق رجالها وإيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوئين، قصة كلها عبر وعبرات، مواقف الصدق والصبر في صحب محمد صلى الله عليه وسلم، مثال المتانة في البناء والصفاء في العنصر، وأنموذج الصدق في اللهجة والإخلاص في الطاعة، والقدوة في الصبر على البلاء والشكر على السراء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، آيات وأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآيات وحديث كعب بن مالك في تفصيل أخبارها. أيها المسلمون، استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة بني الأصفر حين بلغه إعدادهم للعدوان على أهل الإسلام. إنها دولة الروم إحدى أعظم دولتين في زمنها، حين أحست بعلو شأن الإسلام في الجزيرة، منبثقا من بين جبالها منطلقا من صحاراها، فتحت مكة فأخذت الأفواج تلو الأفواج تدخل في دين الله، فتحركت الروم بعسكرها وفكرها ودسائسها. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، فكان التهيؤ في أيام قائضة وظروف قاسية، في جهد مطن ونفقات باهظة، إنه جيش العسرة وإنها لغزوة العسرة. وصفها في كتاب الله استغرق آيات طوالا في أنباء الطائعين والمتبطين والمخلصين والقاعدين، يجيء المعذرون ليؤذن لهم ويتولى البكاؤون بفيض دموعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اسمعوا رحمكم الله إلى الوصف الصادق الدقيق لقصة الخطيئة والتوبة من كعب بن مالك أحد الثلاثة رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين، والقصة مثبتة في الصحيحين وغيرهما. يقول كعب رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة،